إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررت ولذاك عدت مكررا لحلاوتي. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري. طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا ضيفا كريما فضيلة الشيخ حسنين رمضان قاسم من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، استعرضنا في الحلقات الماضية الحديث عن الشعر في العصر الحديث، وقدمنا كذلك نماذج مختلفة من حالة الشعر في ذلك العصر، وقدمنا نموذج رائعا الشاعر محمود سامي البارودي. لكن نريد هنا أن نتبحر في الوطن العربي ونتساءل عن حالة الشعر في الأقطار العربية بعد النهضة الحديثة، فلنبدأ من مصر بداية. طلاب العلم، قد يأتي السؤال خاصة في مصر بالحديث كالآتي: تكلم عن حال الشعر في مصر بعد النهضة الأدبية الحديثة. فلنركز في السؤال: بعد النهضة الأدبية الحديثة. نقول إن الأحداث التي مرت في أوائل هذا القرن ساعدت على بلوغ عوامل النهضة الحديثة مداها في التأثير من خلال مجموعة من العناصر، ألا وهي: تعددت مناهج الشعراء في مصر بعد النهضة الأدبية الحديثة، فكانت على ثلاثة مناهج: الأول العناية بالأسلوب وتغيير المعنى والموسيقى الشعرية والالتزام بالوزن والقافية. أصحاب هذا المنهج يسمون بأصحاب المدرسة الكلاسيكية الحديثة، ومنهم البارودي وأمير الشعراء أحمد شوقي ومن سار على نهجهم مثل حافظ إبراهيم. وهذه المدرسة تسمى بمدرسة البعث والإحياء. ماذا عن المنهج الثاني؟ المنهج الثاني من قال بأن الشعر تعبير جميل ينتج عن مشاعر ووجدان وتجربة صادقة، وهذا منهج العقاد ومن سار على نهجه مثل عبد القادر المزني وعبد الرحمن شكري، وهؤلاء هم أصحاب مدرسة الديوان. وماذا عن المنهج الثالث؟ المنهج الثالث جماعة أبولو. هذه المدرسة أنشاها الدكتور أحمد زكي أبو شادي ومعه جماعة من المثقفين. إضافة إلى ذلك، ظهر طيار جديد لا يتقيد بوزن ولا بقافية، وهؤلاء هم ما يسمون بأصحاب مدرسة الشعر الحر. هذا بالنسبة للحديث عن مصر، فلنتجول خارج مصر ونبدأ بالبلاد العربية كالعراق وسوريا ولبنان والسودان وبلاد الحجاز والمغرب العربي. طلاب العلم، بداية سوف نتوقف عند حال الشعر في العراق، ما هو؟ أولا نقول إن بغداد ظلت عاصمة للخلافة الإسلامية أكثر من خمسة قرون، إلى أن جاء تتار فعاشت قرونا طويلة في الظلام الذي خيم عليها بسبب وحشية التتار وإحراقهم للكتب وقتلهم للعلماء وإلقاء الكتب في نهري دجلة والفرات حتى اسود ماؤهما من كثرة المداد، بالإضافة إلى فرار كثير من العلماء والأدباء إلى مصر، وظلت هكذا حتى بداية القرن التاسع عشر. ثم أخذت النهضة تدب في أوصالها مرة ثانية، وما إن تخلص العراق من ظلم واستبداد العثمانيين إلا وبدأت العراق في نهضة أدبية حديثة، ولكنها تأخرت قليلا عن مثيلاتها في كل من مصر وسوريا. ثانيا، ظهور اليقظة الشعرية في العراق، وهذا كان قبل مصر إلا أنها تأخرت كما قلنا في ذلك في تطورها. ثالثا، كان الاحتلال الإنجليزي للعراق دافعا قويا لنشأة وظهور ما يسمى بالشعر العراقي الذي طبع بطابع الثورة وتنمية وتنبيه الشعور الوطني لدى العراقيين. هنا نريد أن نتوقف عند أغراض الشعر في العراق. إيقاظ الشعور الوطني، وهذا من خلال قصائد الحماسة. ثانيا، حث الشعب العراقي على النهوض للدفاع عن الوطن والتخلص من المستعمر. ثالثا، المناداة بالإصلاح الاجتماعي. رابعا، ظهور جماعة التجديد والتقليد في الشعر كما هو الحال في مصر. هذا بالنسبة للحديث عن الشعر في العراق، لكن نريد هنا أن نتكلم عن حال الشعر في بداية سوريا ولبنان كبلد واحد. كانت تعتبر سوريا ولبنان بلدا واحدا حتى وقت قريب، لذلك كان الأدب متحدا في الأسلوب والمنهج في كلا القطرين حتى منتصف القرن التاسع عشر. نهض الشعر في لبنان منذ أن انفصل عن سوريا في منتصف القرن التاسع عشر، وظل الشعر اللبناني متأثرا بالشعر القديم في أغراضه وألفاظه ومعانيه إلى أن جاءت الخلافة العثمانية وانتشر الظلم. ثالثا، نما الشعور الوطني لدى اللبنانيين في ظل الظلم العثماني، وظهر الشعر الحماسي والشعر الوطني، وظهرت الروح الاجتماعية الجديدة. ومن أهم شعراء هذه الفترة نصيف اليازجي وإبراهيم اليازجي، وأما أصحاب الشعر الاجتماعي فهم شكيب أرسلان والأخطل الصغير وداود عون. تبع شعراء لبنان شعراء المهجر لذلك، فقد جددوا في الأسلوب والمعاني، وظهر عندهم ما يسمى بالشعر الرمزي في بداية القرن العشرين. لكن هنا نريد أن نتوقف عند سوريا تحديدا ونتحدث عن حال الشعر في سوريا. فقد حافظ الشعراء السوريين على منهجهم القديم في الشعر، ولم يخالفوه إلى منهج جديد، واحتفلوا بفخامة الألفاظ الشعرية وأساليبه، ولم يثوروا على الوزن والقافية لا في أول عصر النهضة ولا حتى الشعراء المحدثون وبعد ذلك. ومن أعلام الشعر في سوريا خليل مطران وشفيق جبري وأنور العطار. طلاب العلم، بقي لنا أن نتحدث عن حال الشعر في السودان وفي بلاد الحجاز التي كانت تسمى هكذا في ذلك الوقت، لكن نظرا لضيق وقتنا ننتهي من هذه الحلقة، وحتى لقاء آخر دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري.